لأموالهم حق وفي للسائل والمحروم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. قال الله عن هؤلاء وأشاد به إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أشاد بإحسانهم وبعبادتهم وبطاعتهم، ثم فصل الإحسان فزاده بيانا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفي الأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كانوا يبذلون مالهم ولا يبخلون به، كانوا يقومون الليل لعبادة الله مع الفرائض، وتلك لا كلام عليه، لا شكر على واجب، فالواجبات لا بد من أدائها، وهذه زوائد في الخير وهو الإحسان. ومع ذلك كانوا يقومون في السحر والناس نيام فيستغفرون الله: رب اغفر لي ذنبي وكفر عني عيبي واستر زلتي وتقبلني على ما في. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول الله لهؤلاء مؤمنين وكافرين: وفي الأرض آيات للموقنين، في الأرض التي نطأها ونعيش عليها ونقطع فضاءها مشارق ومغارب جدالا ووهادا، آيات وعلامات على قدرة الله ووحدانية الله للمؤمنين بالله بإيقان بلا شك ولا ريب. هذه الأرض في جبالها ووهادها ومياهها بحارا وعيونا وأنهارا وجداول، هؤلاء الخلق المنبثون في مشارقها ومغاربها من أبيض إلى أسود، من طويل إلى قصير، من امرأة إلى رجل، من ملك إلى صعلوك، من غني إلى فقير، من فصيح ومن أعجم. هذه الألوان المختلفة من بياض إلى سواد إلى صفرة إلى حمرة، من أطوال إلى حد العمالقة، ومن قصر إلى حد أنهم كانوا أقزاما لا تفرق بين طول الكبير وطول الصغير، إلى ذكي وإلى بليد، إلى عالم وإلى جاهل، وإلى اختلاف هذه اللغات من عربي إلى عجمي، إلى لغات لا يحصيها إلا خالقهم وخالقها. وما في الأرض من نبات، وما عليها من زهور، وما عليها من خضرة، وما عليها من أنواع الطعوم، وما فيها من حيوانات ومن طيور ومن هواء، هذه الأنواع المتشكلة المتنوعة تعيش كلها على هذا الماء الذي قال الله عنه: وإن الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعيش الأبيض والإنسان والحيوان والطير في هذا الماء، وهم في أشكال مختلفة لا تأثروا بشكل الماء ولا بلون الماء، والطعم واحد، الزهر الماء واحد، والطعم ألوان وأشكال. أليس في هذا للعاقل المفكر أن يتساءل: من صنع هذا؟ من دبر هذا؟ من خلق هذا؟ أيمكن أن يقول كلمة غير الله؟ الله الخالق، الله الرازق، الله المنوع، الله الذي صنع كل شيء وخلق كل شيء. وفي الأرض آيات وعلامات ودلائل واضحات للموقنين، للموقن بلا شك، للموقن في دينه، وللموقن في عقيدته، وللموقن فيما يتعلم، لا يعيش مرتابا ولا شاكا ولا متلاعبا. وفي أنفسكم في الأرض آيات وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون. ويكفي الإنسان أن يعرف نفسه، ولذلك ورد من عرف نفسه قد عرف ربه. أن تفكر أيها الإنسان يوما أين كنت قبل أن تولد، في أي ركن كنت، وفي أي جهة ومن أي جهة جئت، كيف وجدت في رحم أمك، أبوك لم يصبك إلا ماء مهينا، ولكن الله الذي صنعك، والماء والمني نفسه الذي هو البذرة البشرية، من صنعها، من خلقها، وبعد ذلك كيف عشت في بطن أمك نطفة فعلقة فمضغة فإنسانا سويا وخرجت جنينا لا تدرك ولا تعي، ثم ها أنت تحفو، ها أنت تمشي، ها أنت غلام يافع، ها أنت غلام مراهق، ها أنت تتكلم بفهم، ها أنت شاب، ها أنت رجل، ها أنت كهل، ها أنت شيخ، وكان الله والدائم الله. بعد الشيخوخة لا يبقى إلا التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا اللسان قطعة لحم، كيف يتكلم بهذه الفصاحة وبهذه البلاغة، كيف يسعه أن ينطق بكلام الله وكلام رسول الله. هذا السمع كيف يسمع، كيف يميز بين أصوات أحمد ومحمود وصوت الأم والأب، ولا يشبه صوت صوتا. وهذه الأعين الباصرة كيف يرى بها الناس والجماد ويميز الناس، لا يشبه إنسان إنسانا. وقل ما شئت، ينتهي اليوم تتبعه الليلة، وينتهي الشهر وتتبعه السنة، وفي أنفسنا من آيات لا نصل إليها إلا بعلم الله وإلا بقدرة الله. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون، أي هذا المعنى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بصر إدراك وبصر بصيرة وبصر فهم، أفلا تبصرون هذا ما يبصر بالعين وما يبصر بالبصيرة، أن تفكروا في هذا كيف مع هذه الآيات البينات والعلامات الواضحات يوجد إنسان كافر يقول الدنيا وجدت سبهللة، وجدت من لا شيء، خلقني أبي وخلق أبي جدي، هذا إنسان وحيوان، بل الحيوان أشرف منه وأعقل منه، والحيوان يذكر الله، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، من السماء رزقنا، من الغيث، من المطر، لو أمسك الله غيثا أمسك أمطارا لجفت الأرض ولجفت المياه ولعطش الإنسان ولجفت قدر الحيوانات ولنفقت ولماتت، وبالتالي مات الناس. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما وعدنا الله من جنة ومن نار، الرحمن على العرش استوى. وفي السماء الجنة وفي السماء النار، أين هي؟ في ركن من الأركان كما يكاد يجمع أهل العلم على ذلك. يقول الأصمعي، جاءني بدوي أجلب فسألني وفي السماء رزقكم وما توعدون، فما معناها؟ قال وسأل أين أنت من أين؟ قال من أصمع، فقال له أنت الأصمعي؟ قال أنا الأصمعي، وكان إماما في اللغة. قال فما معنى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ قال في السماء الغيب، في السحاب الغيب، وما عليك فهو سماء، الله يرزقك من السماء. قال إن كان الله يرزقني لماذا أتعب؟ فتركه ولا بعد ساعة السنة سنتين ثلاثة أكثر. جاء الأصمعي مع هارون رشيد يطوف بالكعبة، وإذا به يرى هذا البدوي في لون شاحب وصحة منهوكة متعبة. فميز البدوي ميز الأصمعي، قال: أنت الأصمعي الذي سألته منذ مدة؟ قال: نعم. قال: سألتك ولم أتم سؤالي. قال: سل. قال: في السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماوات والأرض ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما هذه الآية؟ قال الله يقسم بالسماء والأرض على أن الرزق محقق مؤكد لكل حي، كأنك تنطق كما أنك تؤمن بنطقك. أخذ يبكي وقال: هؤلاء أغضبوا ربنا. فأقسم ربنا على صدقه، أغضبوه إلى أن أقسم. أخذ يصيح: أغضب الرب. وأخذ يصيح ويقول: أغضب الرب. فأطلق إلى يصيح لحظات إلى أن سقط ميتا. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن الرزق لحق، وما من دابة إلا على الله رزقها. الله تعهد برزق الإنسان، فالإنسان لا يجيب نفسه، الأسباب لا بد منها. وانتظر، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن رزقك يلحق كما الموت، كما أن الموت لا يفلت كذلك رزقك لا يتركه. فورب السماء والأرض إنه لحق، إن رزقكم في السماء رزق الله لك، واكتفاؤك منه هو حق، كمثل ما أنك تنطق، نطقك تحس به وتشعر به ولا ترتاب فيه. فكما أنك تؤمن بالمحسوس وأنك حي ناطق تتكلم، كذلك رزقك حق. فأقسم الله عليه جل جلاله، قال تعالى: هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. أخبرنا الله عن قصة إبراهيم مع الملائكة التي مرت عليه في طريقها إلى أرض سدوم إلى لوط أخيه، يجعل أرض سدوم عاليها سافلها لجريمة الفساد والفسق الذي انفردوا به دون جميع الأمم السابقة. والقصة مضت أكثر من مرتين. قال تعالى: هل أتاك، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السؤال له سؤال لكل إنسان واعي مدرك يقرأ الآيات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل وصلك؟ هل سمعت؟ هو استفهام تقريري، أي سمعت؟ لأن النبي أوحى، لأن الله أوحى لنبيه بقصة إبراهيم مرات، وفي كل مرة كانت حكمة. هل أتاك نبأ إبراهيم؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ والضيف اطلق على الواحد والاثنين والجماعة، المكرمين أي الملائكة، إذ قال الله عنهم: بل عبادنا المكرمون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ إذ جاءته ضيوفه الملائكة وهو منكر لهم لا يعرفهم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قدموا التحية وسلموا عليه، فقال سلام قوم منكرون، غرباء علي، لا أعرف من أنتم ونسبت لي أن رأيتكم. وكانوا ثلاثة من كبار الملائكة، كان جبريل وميكائيل وإسرافيل. قال تعالى دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بحمل سمين سلموا عليه فرد السلام ثم شعر بأنهم أغراب عليه ما سبق أن رآه فراغ إلى أهله فتسلل في خفية مسرعا فجاء بعجل سمين وكما في القراءة بعجل حنين أي مشوي وجاء بالعجل والعجل ابن البقرة الصغير يكون أطيب ما يكون وألذ ما يكون وهو أطيب من لحم الضأن وأغلى منه لمن يعرفه فراغ إلى أهله من الروغان ذهب مختفيا لا يريد أن يشعرهم أنه سيتكلف لهم فذهب مختفيا فراغ إلى أهله إلى زوجته إلى خدمه وعياله فجاء بعجل سمين جاء بعجل سمين مشوي وهو يكون ألف ما يكون إنما يكون صغيرا سمينا مشويا فقربه إليه قال ألا تأكلون وضعه بين أيديهم فلم يأكلوا فقربه إليه قال ألا تأكلون وأنكر هذا الضيف إذا قدمت له طعام لم يأكل علامة الأمان الكلام والسلام المشاركة في الطعام كما يقولون خبز الملح فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فلما رأى أي هؤلاء الضيوف لا تصل إلى الطعام نكرهم استنكر ذلك استعظم ذلك أتكلم وأخدمهم بنفسي وأنا خليل الله ويستنكفون عن طعامي فقربه إليه قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة أحس خيفة وتحسس خيفة في نفسه أن هؤلاء أعداء جاءوا للمكر وليسوا ضيوفا لأنهم يأكلوا طعامي فأوجس منهم خيفة قال ألا تأكلون أخذ يتساءل ألا تأكلون يستفهم استفهام إنكار أقدم لكم الطعام وأخبركم بنفسي ولا تأكلون قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف أنتم لم تأكلوا لم ينتبه لأنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون وليس لهم معدة ولا يشتهون ولا يتناكحون ولا يتناسلون أكلهم وشربون تسبيح حطت السماء وحق لها أن طائر ما من موضع قدم رجل في السماء إلا وعليها ملك ساجد أو راكع بين سبحان الله وسبحان ربي العظيم ذاك أكلهم وذاك غذاؤهم وذاك حياتهم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم بشروه بولد عليم عالم مدرك ومن هو هذا الغلام هو إسحاق لأن إسماعيل ولد قبل ذلك وإسماعيل كان ابن سارة كان ابن هاجر برت سارة بدليل ما أسمع من بعد فبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم على عادة النساء سمعت هذه البشرى والبشرى لإبراهيم بشرى لها لأنه لم يكن له مساعدها سواها أما هاجر فقد هاجر بها إبراهيم إلى مكة المكرمة إلى هذه البقعة الشريفة الكريمة حيث نشأ إسماعيل ومعه أمه هاجر فأقبلت امرأته في صرة يدل على معنيين الجماعة والضجة كلا المعنيين محتملان. فأقبلت في جماعة ممن كانوا عندها وهم قد سمعوا البشرى لأن سارة ستلي وكان عمرها 99 سنة وهل يلين من كان كذلك. فأقبلت في سارة وفسر في سارة بالضجة والصرخة. في الآية الأخرى قالت يا ويلتا والولد وضجت وصاحت كما يصيح النساء في مثل هذا المقام يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. لم تستنكر على ملائكة الله بشراه ولكن عجبت عجبت من زوجها شيخ ولكن الشيخ يلي والعجب منها عجوز عقيم وهي صغيرة شابة لم تلد وكانت عقيما أتلد وهي عقيم وقد أصبحت عجوزا بنت 99 عاما وزوجها ابن 100. فأقبلت في صرة وصكت وجهها لطمت وجهها وقالت عجوز عقيم أي أهل وأنا عجوز كما صنع في الآية الأخرى استفهام بحذف أداة الاستفهام. كيف يمكن هذا؟ أتلد عجوز أتلد عقيم كيف واجتمع فيها؟ تقول عن نفسها العجز اجتمع السن واجتمع العقل. فقالوا كذلك قال ربك قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحق قالوا لها كذلك قال ربك هذا أمر الله أتعجبين من أمر الله أمر الله لا يتعجب منه. كذلك قال الله بشرك بغلام وسجلي دينه غلاما وسيكون عالما. والفرق بين إسماعيل وإسحاق كبير. واليهود عليهم لعائن الله يريدون أن يمدحوا إسحاق على سليمان على إسماعيل وإسماعيل أفخم وأشرف وأعظم. إسماعيل كان نبيا رسولا وإسحاق لم يكن إلا نبيا والنبي الرسول أفضل من النبي إذ اجتمع هو وإسحاق في النبوءة. لا تتصوروا الرسالة إلا بالنبوءة والنبوءة عبد كامل أوحي إليه بالشرع ولم يكلف بتبليغه. فلقد أوحي إلى إسماعيل كما إلى إسحاق ولكن زاد إسماعيل أمر بتبليغه فأصبح نبيا رسولا والنبي الرسول أفضل من النبي فقط. فأقبلت امرأته قالوا أقبلت ليس من الضروري أنها كانت غائبة وقدمة ولكن قال أقبل فلان بكذا أي أنشأ كذا أي ابتدأ كذا أي شرع في كذا. وعلى كل كانت غائبة وحضرت أو من أول مرة كانت حاضرة المؤدى والمعنى واحد. فأقبلت امرأته في صرة في صرخة في ضجة وهي تولول وتقول يا ويلتا أألد وأنا عجوز. أقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز العقيم. الله قادر على كل شيء جل جلاله. قالت عجوز ربنا الحكيم يضع الأمور مواضعها العليم وسنشرع غدا إن شاء الله في الجزء 27. اللهم أعز الإسلام والمسلمين كلنا بما كنت فيه لأوليها المسلمين على الهدى والحق وحي كلمتهم أعلي رايتهم أعلي كلمتهم